وبخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية ومن ذلك القدر، فهو لا يستطيع أن يحل مشكلة القدر أو بالمعنى الصحيح عقيدة القدر بحيث أنه يفهمه ويخضعه لعقله، لا بد من الإيمان ولا بد من التسليم. فالاختيار الذي أنكره الجبرية هذا إنكار للأمور البدهية، وكما أقول أنا في مثل هذا البحث، أنا الآن أتكلم معكم، من الذي يشك بأن يتكلم مختارا؟ وإذا عاند أحدهم وقال لي أنت تتكلم غير مختار أصمت، إذن أنا أتكلم اختياري وأصمت اختياري، هذه مكابرة وجحد للحقائق البدهية. لماذا ينكرون هذه الحقائق البدهية؟ يا أخي مكتوب، هذا مسجل. نعم مسجل ولا شك ولا ريب، ومسجل بعلم وعدل وحكمة. وأنا أضرب مثلا لقتل الخطأ وقتل العمد، فهذا القتل وذاك كلاهما مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شك، ولا يقبل تأويلا ولا تحويلا، ولكن كيف كتب؟ كيف قدر؟ حينما نقول قتل العمد وقتل الخطأ، بلا شك نذكر مع قتل الخطأ عدم وجود الإرادة البشرية، قتل ولكنه ما أراد القتل. أما قتل العمد كما يقولون اليوم في لغة القانون، قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط. فأنا أضرب مثلا لهذين النوعين من القتل. رجل خطط لقتل رجل من ذوي على رأس الجبل، ووضع الخطة الدقيقة للغدر به وقتله، فصعد الجبل في ليلة لا قمر فيها كما يقال، فقتله. آخر صعد الجبل لأمر ما للنزهة، فزلت به القدم وهناك شخص فصدمه، فانقلب يتدحرج حتى وصل قتيلا إلى سفح الجبل. ذاك قاتل وهذا قاتل، فمن الذي يقول هذا كهذا؟ كلاهما مقدر. إذن يجب أن نفكر أن القدر الإلهي كما ألمحت في أول كلامي مقرون بالصفات الإلهية الأخرى، منها العلم ومنها الحكمة. فإذا انكشف الغطاء لنا وكنا من قبل لا نعلم شيئا عن صفة هذين القتلين، لكن بعد أن وقعت الواقعة عرفنا أن الأول قتل عن سابق عزم وتصميم وتخطيط، أما الآخر فزلت به القدم فصدم شخصا فانقلب هذا الشخص يتدحرج ميتا. انكشف الأمر أن القتل الأول عمد والقدر الآخر خطأ. فالآن تحليل الكتاب الإلهية، كتب الله عز وجل أن الأول سيتعمد وسيخطط وسيعزم على قتل الرجل باختياره، فكتبه في اللوح المحفوظ قاتلا عمدا وادخر له عذاب جهنم. أما الآخر فقد كتب بأنه سيقتل بغير قصد وبغير إرادة منه، ولذلك ما كتب عليه جهنم. فكل إذن الأمر الأول يمثل ما يستحق عليه العذاب، والآخر ما لا يستحق عليه العذاب. محمد عود على التليفون. إذا عدنا إلى سؤالك، فما هو الإشكال إذا عرفنا هذه الحقيقة؟ والله الشيخ الإشكال كان عندي أنه يعني ذكر أحد العلماء بأن نسيت عبارة معليش يا شيخ. لا بأن المقدور كذا، بأن الشر شر المقدور وليس شر القادر وكذا. شر المقدور وليس إيش؟ وليس يعني شر القادر، بأنه يعني هذه من أفعال العبد نفسه. خانتني العبارة يا شيخ. ما فهمته. أي نعم. يعني شيخ بقصد. أنت فهمت عليه؟ أنا والله يا شيخ ما لعلي فهمت. هات نشوف. لعله يقصد قول بعض الأشياء أن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر الشر يعني ليس هو شر في حقيقته كما تكلمت، وإنما في المقدور مثلا كجلد الزاني. طيب هذا الأمر وهذا الأمر شرا، ما هذا ضربنا له. نعم مثلت له أنت، هو نفس يعني إيش الفائدة من تعقيبه على كلامي؟ هو قال هذا الإشكال الذي قام في ذهني فأنت تكلمت فيه يعني. يعني زال الإشكال. نعم الله يكرمك.